قال الإمام النسائي رحمه الله: كيف التشهد الأول؟ وقال: أخبرنا محمد بن جبلة الرافقي قال حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن ألقمة بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال لنا: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبيد الله: قال زيد عن حماد عن إبراهيم أن ألقمة قال: لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالترجمة التي لازلنا في الأحاديث الواردة فيها هي كيف التشهد الأول. وقد ذكر المصنف أحاديث، وقد ذكر المصنف في هذه الترجمة حديث فيما مضى، حديث عبد الله بن مسعود من طرق متعددة عنه، وقد مضى كثير منها وبقي طرق أخرى لهذا الحديث الذي هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويقول العلماء إن أصح تشهد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تشهد ابن مسعود. التشهد الذي جاء عن مسعود هو أصح ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. ورد تشهدات صحيحة، لكن هذا هو أصحها، لأنه جاء عن عبد الله بن مسعود من طرق عديدة. وفي هذه الطريق يقول ابن مسعود: كنا لا نعلم شيئا، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. وكان مما علمهم إياه أن يقولوا إذا جلسوا في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد مرت الطرق المتعددة وكلها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا وذكره فيما مضى في الطرق المختلفة. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ومن فواتح الخير وخواتم الخير المشتمل على كل خير هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن الأخذ بهديه هو طريق السلامة والنجاة، لا طريق للعباد يوصلهم إلى السلامة والنجاة ويمكنهم من الظفر بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة إلا ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طريق للهداية ولا طريق لصلاح القلوب إلا بالتمسك بهذا الوحي الذي نزل به جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن جبلة الرافقي، وهو ثقة، وهو صدوق أخرج له النسائي وحده عن قال حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا العلاء بن هلال وإيش قال؟ قال فيه لين أخرج له النسائي وحده. لكن كما هو معلوم، الشخص إذا كان فيه لين وقد جاء في هذا الحديث الذي جاء من طرق عديدة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الضعف ينجبر بكثرة الطرق التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جاءت عن عبد الله بن مسعود في بيان هذا الحديث, يعني أن الحديث جاء من طرق عديدة, ومثل هذا لا يؤثر لأنه لم يأتي الحديث من هذه الطريق وحدها, وإنما جاء من طرق عديدة, يعني أن هذا الذي فيه ضعف ينجبر, وجد للحديث طرق كثيرة يدل على أنه لا يؤثر ذلك الذي قيل فيه في هذا الحديث لكونه مرويا من طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله, قال حدثنا عبيد الله هو بن عمرو, عبيد الله هو بن عمرو الرقي, وهو ثقة أخرج له ثقة فقيه ربما وهم أخرج ثقة له فقيه ربما وهم أخرج له الجماعة, أخرج له أصحاب الكتب الستة, أخرج له أصحاب الكتب الستة عبد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو. وقوله هو بن عمرو هذه الزيادة ممن دون هذه ممن دون العباس العلاء بن هلال, هي ممن دون العلاء بن هلال وهو محمد بن جبلة أو النسائي أو من دون النسائي, لأنه كما عرفنا التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو, وإنما ينسبه كما يريد. أيوه. عن زيد بن أبي أنيسة, عن زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة له أفراد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد, عن حماد بن أبي سليمان الأشعري الكوفي وهو صدوق ربما صدوق له أوهام وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن إبراهيم, عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو الشخص الذي ذكرت مرارا أنه كان أنه هو الذي يذكر عنه أنه هو أول من عبر بالعبارة المشهورة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, فإن هو الذي أثر عنه أنه أول من عبر بهذه العبارة ما لا نفس له سائلة, يعني ما لا دم له مثل الذباب والجراد وما إلى ذلك لا ينجس الماء إذا مات فيه لأنه ليس له دم. ويستدلون على ذلك بحديث الذباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليغمسه, وقالوا إن غمسه قد يكون الماء حارا فيترتب على غمسه أنه يموت, فيترتب على غمسه أنه يموت, والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعمال الماء بعد غمس الذباب فيه واحتمال أنه يموت بغمسه إذا كان حارا. قالوا فهذا يستفاد منه ويستنبط منه أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, لا ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يؤدبونهم بألا يتهاونوا بأمر اليمين والعهود, وأنهم يعودون أنفسهم عليها فلا يكون لها احترام عندهم بل يعظمون ذلك عندهم وفي نفوسهم حتى لا يتساهلوا فيه وحتى لا يكون الحلف على الواحد منهم سهلا ميسورا, وكذلك العهد لا يكون سهلا ميسورا عليه بل يجد هناك ما يحفزه ما يمنعه ويحول بينه وبين أن يقدم على ذلك. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن قيس, عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله, عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل من المهاجرين ومن فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال في آخره لقد رأيت, قال في آخره قال عبيد قال زيد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال زيد أن حماد أن إبراهيم الألقم قال لقد رأيت ابن مسعود قال لقد رأيت مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن يعلمنا ذلك هؤلاء الكلمات هؤلاء الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام كان كما جاء عن مسعود أنه قال كان يعلمهم السورة كما يعلمهم هذا التشهد كما كان يعلمهم القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعلم أصحابه والصحابة كانوا يعلمون التابعين. وهذا يدلنا على أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وعلى أن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أدوا ما تحملوه على التمام والكمال ونصحوا للأمة غاية النصح وبذلوا الجهود العظيمة المضنية في بيان الحق وإظهاره والدلالة عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلهم الفضائل الجمة وهم المتصفون بالصفات الحميدة وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير والذين ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق لا يبغضهم إلا منافق يسوءه نصرة الإسلام وانتشار الإسلام وظهور الحق. لأن الحق ما عرف إلا عن طريق الصحابة وما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. والذي يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة لأن الكتاب جاء عن الصحابة والسنة جاءت عن الصحابة. ومن يعيب الصحابة ويقدح فيهم فإنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، بل الصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتوتة مقطوعة لا علاقة له بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن الحق والهدى ما عرفه من جاء بعد الصحابة إلا عن طريق الصحابة. وهذا من أجل مناقبهم وأفضل مناقبهم أنهم أكرمهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والدفاع عنه والذب عنه وكذلك مشاهدته والنظر إلى أفعاله وحركاته وسكناته وسماع كلامه من فمه الشريف وتحملوا الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأدوها كاملة على التمام والكمال، فكانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول، فالذي يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة، والذي لا يعتبر ما جاء عن الصحابة لا يعتبر الكتاب والسنة. وهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا حارث بن عطية وكان من زهاد الناس عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وفيه أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله تعالى هو السلام، فإن الله هو السلام. وهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله تعالى هو السلام، فهو السلام ومنه السلام. ولا يقال عليه السلام أو يسلم عليه، لأن السلام دعاء دعاء للمسلم عليه، والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي منه السلام، هو السلام ومنه السلام، هو المتصف بهذا الوصف والمتسمي بهذا الاسم، وهو الذي منه السلام لعباده، هو الذي يسلم من شاء من عباده، وهو الذي يمنحهم السلامة والعافية. فلا يقال السلام على الله من عباده، وإنما يقال كما أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، دعاء له يدعى الله له، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم الإنسان على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني يدعو، يعني يدعو لنفسه ولغيره. فأرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا يسلم على الله، فلا يقال السلام على الله من عباده، وإنما يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما جاء في ذكر بعد الصلاة: أنت السلام ومنك السلام، فهو اسمه السلام، وهو الذي منه السلام، وهو الذي يمنح السلام، وهو الذي يتفضل بالسلام، بالسلامة والتوفيق، هو الذي يمنح ذلك وهو الذي يجود به. فهو يدعى ولا يدعى له، الله تعالى يدعى والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، النبي والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى وحده لا شريك له، هو الذي يدعى ويرجى ويعتمد عليه ويتوكل عليه. ولهذا أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أنهم لا يقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله تعالى هو السلام، هو الذي يسلم وهو الذي يمنح السلام، لا يطلب له السلام ولا يطلب له شيء، وإنما يطلب منه الأشياء، فالطلب منه لا له، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يطلب له ولا يطلب منه، يسأل له ولا يسأل منه. وإذا فالسلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء للعبد، يدعو العبد لنفسه ولكل عبد صالح في السماء والأرض. وذكرت في الدرس الماضي أن من وفقه الله عز وجل لأن يكون من أهل الصلاح فإنه يكون له نصيب من دعاء الداعين المصلين في صلواتهم بهذا الدعاء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنها تعود إلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني هذا الدعاء يكون لكل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا وفق الإنسان ليكون من أهل الصلاح فإنه يكون له نصيب من دعاء الداعين في مشارق الأرض ومغاربها، كل من يصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا كان الرجل وإذا كان العبد من الصالحين الموفقين فإنه يكون من أهل هذا الدعاء، أي من الذين يدعى لهم بهذا الدعاء والذين يشملهم هذا الدعاء الذي يقوله كل مصل في فرض وفي نفل. ثم بين لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يقولون التحيات لله والصلوات إلى آخره. وفي هذا الحديث زيادة: أشهد وحده لا شريك له، بعد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والرواية الأخرى عن ابن مسعود ليس فيها ذكر وحده لا شريك له، ووحده لا شريك له هذه تأكيد لأشهد أن لا إله إلا الله، لأن وحده تأكيد لإلا الله، ولا شريك له توكيد لقول للا إله، لا شريك له توكيد للا إله، ووحده توكيد لإلا الله، فكأن لا إله إلا الله جاءت مرتين، لا إله إلا الله جاءت مرتين، مرة أشهد أن لا إله إلا الله، ومرة بالتأكيد بقوله وحده لا شريك له، لأن وحده لا شريك له مثل لا إله إلا الله تماما، لأن فيها نفي وإثبات، إلا أن لا إله إلا الله النفي في أولها والإثبات في آخرها، وهذه جاء الإثبات في أولها والنفي في آخرها، الإثبات في أولها وهو كلمة وحدة، والإثبات والنفي في آخرها وهو لا شريك له. والشيخ الألباني يقول أن هذا شاذ، يعني هذه الزيادة، لأن الطرق التي جاءت عن المسعود ليس فيها ذكر هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة جاءت في بعض التشهدات الأخرى التي هي عن غير ابن مسعود، فكونها جاءت من بعض الثقات الذي يبدو أنه لا بأس يعني بالأخذ بها ولها شاهد, يعني لهذه الزيادة شاهد عن غير ابن مسعود, يعني عن, عن, عن بعض الصحابة الذين رووا هذا التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني جاء فيه وحده لا شريك له, التي هي بمعنى لا إله إلا الله, والتي هي تأكيد للا إله إلا الله, والتي هي تأكيد للا إله إلا الله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبد الرحمن بن خالد, أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الويش الرقي, عبد الرحمن بن خالد الرقي, وفي بعض النسخ القطان, ولا تنافي بين القطان والرقي, فهو قطان وهو رقي, هو قطان وهو رقي, إن قيل القطان فهو صحيح وإن قيل الرقي فهو صحيح, لا تنافي بينها, لأن بعض النسخ جاء فيها القطان وبعضها جاء فيها الرقي, وهو رقي وهو يلقب القطان, فلا تنافي بينها, يعني كلها حق, لأنه خالد بن عبد الرحمن الرقي القطان الرقي, عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي, فكل من النسبتين صحيحة. وهو إيش؟ وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي, وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي, صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا حارث بن عطية, قال حدثنا حارث ايه؟ ابن عطية صدوق يهم, وهو صدوق يهم أخرج حديثه النسائي وحده, أخرج حديثه النسائي وحده. قال وكان من زهاد الناس, إيش؟ نعم, قال وكان من زهاد الناس, وكان من زهاد الناس, يعني هذه إلا هذه من من من تلميذه الذي روى عنه, لأنها لأن هذا هو الذي يشعر يعني بأن أنه هو الذي قال هذه الكلمة, أنه روى عنه وقال وكان من زهاد الناس. إيش قال عنه؟ إيش هو؟ وش؟ عن هشام, يعني عن هشام؟ إي خرج له أبو داود النسائي؟ من هو؟ خرج له هو هذا النسائي وحده, خرج له النسائي وحده, خرج له النسائي وحده. حارث بن عطية, ابن عطية القطان الرقي, قال حدثنا هشام القطان, وهو من القطان الرقي الأول لهذا, هذا المصيصي, المصيصي نعم, المصيصي نزل المصيصة نعم, وحديثه أخرجه أبو داود النسائي, أبو النسائي وحده نعم, أخرجه النسائي وحده عن هشام نعم, وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, وهو ثقة ثبت حجة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد عن إبراهيم, عن حماد عن إبراهيم, عن علقمة, عن علقمة, عن ابن مسعود, عن ابن مسعود. هؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام هو الدستوائي, عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام, ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود من طريق أخرى وهو بنفس اللفظ المتقدم, وفيه أيضا مثل ما في الذي قبله, كانوا يقولون السلام على الله من عباده, السلام على جبريل وميكائيل, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام, ولكن قولوا. فمما يتعلق بجبريل وميكائيل أرشد أو الدعاء الذي أرشد إليه مش يشملهم, لأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدخل فيها جبريل وميكائيل وغيرهم, لأنها تعود إلى كل عبد صالح في السماء والأرض, لأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل جبريل وميكائيل وكل عبد صالح في السماء والأرض, ولكن الذي نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلام على الله, فإنه لا يسلم عليه, لأن السلام دعاء للمسلم عليه, والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى لغيره, يرجى لغيره أن يسلمه، يعني يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعى للملائكة ويدعى للبشر، يدعى للناس، يدعى لكل عبد صالح في السماء والأرض، لأن الله تعالى هو الذي يطلب منه ولا يطلب منه ولا يطلب له، وأما الخلق يطلب لهم ولا يطلب منهم، يطلب لهم ولا يطلب منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، لا يأتي الإنسان إليه ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا فلان أريد كذا، يا الولي الفلاني حقق لي كذا، يا الرسول الفلاني أعطني كذا. وسيد الرسل وخير الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يطلب منه أشياء، وإنما يدعو له صلى الله عليه وسلم ويثني عليه بما يستحقه دون غلو وتجاوز للحدود، ولكنه لا يطلب منه بل يطلب له. اللهم صل وسلم وبارك عليه، هذا دعاء له. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، فيطلب منه ولا يطلب منه، فيطلب له ولا يطلب منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري، أبو مسعود كنيته توافق اسم أبيه، وقد مر ذكره كثيرا، وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده. خالد. نعم. حدثنا خالد وهو بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام هو الدستوائي. قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وكلمة هو الدستوائي الذي قالها من دون خالد بن الحارث، من دون خالد بن الحارث، وهو إسماعيل بن مسعود أو من دون أو النسائي أو من دون النسائي، وقد مر ذكر هشام الدستوائي. عن أبي وائل. عن حماد عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي، شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته وأيضا مشهور باسمه، يأتي ذكره أحيانا باسمه شقيق وأحيانا بكنيته وهو كثير، ومعرفة كنى المحدثين فائدتها دفع توهم التعدد بأن يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء ذكره في بعض الأسانيد شقيق وجاء ذكره في بعض الأسانيد في الأسانيد الأخرى أبو وائل، الذي لا يعرف أن أبو وائل كنية لشقيق يظن أن شقيقا شخص وأن أبو وائل شخص آخر، ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر، سواء وجد أبو وائل بهذا اللفظ وحده أو وجد شقيقا بهذا اللفظ وحده يعرف أن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا، دون أن يكون هناك التباس في أن يظن التعدد. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود وهو الذي مر ذكره كثيرا في هذه الطرق. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عبد الرحمن أبو هاشم غريب. ثم أورد النسائي هذا الحديث حديث مسعود من طرق أخرى، وهي بلفظ الصيغة المتقدمة التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا بشر بن خالد، بشر بن خالد العسكري وهو إيش ثقة؟ ثقة بن يغرب، وهو ثقة يغرب، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا غندر. قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر البصري، ولقبه غندر، يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم، وكثيرا ما يأتي ذكره عندما يروي عن شعبة بلفظ محمد دون أن ينسب، وهو محمد بن جعفر الذي هو غندر، ويأتي ذكره أحيانا بلقبه دون اسمه كما هنا، فإنه قال غندر عن شعبة، وغندر هو محمد بن جعفر. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا جاء في بعض الأسانيد غندر وفي بعضها محمد بن جعفر، الذي ما يعرف أن محمد بن جعفر ولقب غندر يظن أن غندر شخص آخر غير محمد بن جعفر، والذي يعلم أن هذا لقب لمحمد بن جعفر لا يلتبس عليه الأمر، مثل ما قيل في الكنى بالنسبة للمثال المتقدم وهو أبو وائل واسمه شقيق. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم. يروي عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبو هاشم، خمسة أشخاص يروي عنهم شعبة، فهم خمسة أشخاص في طبقة واحدة، يعني كلهم شيوخ لشعبة وكلهم تلاميذ لأبي وائل، كلهم يروون عن أبي وائل وكلهم يروي عنهم شعبة، يعني هؤلاء الخمسة. فأما سليمان فهو من مهران الكاهلي الأعمش المعروف المشهور بلقبه الأعمش، يأتي ذكره بالاسم كما هنا ويأتي ذكره بالأعمش كثيرا، وهذا من جنس غندر الذي ذكرت، لأن من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان يظن أن سليمان شخص آخر غير الأعمش، ولكن من يعرف أن الأعمش لقب وصاحب اللقب هو سليمان ابن مهران فإنه لا يلتبس عليه الأمر، إن جاء سليمان أو جاء الأعمش هو شخص واحد. يذكر في بعض المواضع أو في بعض الأحيان باسمه، ويذكر في بعض الأحيان بلقبه، ولا يلتبس الأمر على من يعرف الحقيقة وأن الأعمش لقب لسليمان بن مهران. ومنصور هو بن معتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وحماد، عن حماد بن أبي سليمان الذي مر ذكره. ومغيرة، ومغيرة هو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا المغيرة بن مقسم هو الذي ذكروا في ترجمته أنه احتلم وعمره 12 سنة، يعني بلغ سن الحلم وعمره 12 سنة، يعني احتلم في وقت مبكر، ذكروا في ترجمته أنه احتلم وعمره 12 سنة، يعني بلغ سن البلوغ باحتلامه وعمره 12 سنة. ومثله عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه ذكر عنه أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 12 سنة، يعني بل هذا يمكن أسبق أو أقدم من المغيرة بن مقسم، وجاء في يعني أنه 13 سنة بينه وبين أبيه 13 سنة، فهو أيضا احتلم في وقت مبكر وولد له في وقت مبكر، ولد له قبل أن يبلغ 14 سنة، ولد لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله قبل أن يبلغ 14 سنة، فهو إما عمره 12 أو 13، إما 12 وإما 13 لما ولد له ابنه عبد الله ابن عمرو. والمغيرة ابن مقسم الضبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو هاشم، نعم، وأبو هاشم هو يحيى بن دينار الرماني الواسطي، يحيى بن دينار الرماني الواسطي، وهو ثقة أخرج له الجماعة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد قال النسائي في الآخر، قال أبو عبد الرحمن أبو هشام غريب، يعني يقصد بذلك أنه غريب يعني بالنسبة لأبي هشام، وإلا فإنه جاء من طرق، ولكن ذكر أبي هاشم يعني أنه من قبيل غريب، وهذا الغريب يسمى الغريب النسبي، لأن الغريب المطلق هو الذي يأتي من طريق واحد، وأما النسبي فهو بالنسبة إلى غيره، يعني بالنسبة إلى ذلك الشخص، وإلا فإنه ليس غريبا، هو غريب من جهة باعتبار هذا الشخص، وإلا فإنه ليس غريبا لأنه جاء له طرق أخرى غير طريق أبي هاشم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الباقي طبعا عن أبي وائل عن عبد الله. عن أبي وائل عن أبي عبد الله مرة ذكرهما. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكفه بين يديه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أورد النسائي حديث مسعود في التشهد من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. والحديث الأول الذي مر أن ابن مسعود كان يعلمهم كما يعني يعلمهم السورة من القرآن، يعني فابن مسعود رضي الله عنه اقتدى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وابن مسعود صار يعلم أصحابه ويعلم غيره التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو كما ذكرت دال على حرص الصحابة على الخير وعلى تبليغهم السنن وعلى تعليم الناس الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه من أجل مناقبهم وأفضل مناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن يكونوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الداعون إلى هذا الحق والهدى والدالون عليه. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بين يديه وكفه بين يديه، يعني كف مسعود بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واضع يده بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الضبط والإتقان من عبد الله بن مسعود، لأنه ضبط الهيئة التي كان عليها عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وأن يده بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كف عبد الله بن مسعود بين كفيه، يعني أن يد عبد الله بن مسعود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه التشهد. وهذا يدل على ضبط الراوي، لأنه ضبط الحديث وضبط مع الحديث الهيئة التي كانت عند التحديث بهذا الحديث. وهذا مما يستدل به العلماء على ضبط الراوي ما رواه، يعني كونه يخبر عن الحديث يحدث بالحديث ويخبر عن هيئة حصلت وقت سماع الحديث، يعني هيئة معينة حصلت عند التحديث بالحديث، فهذا يدل على ضبط الراوي ما رواه وإتقانه له وكفه بين كفيه. ثم ذكر التشهد الذي هو بالصيغة المشهورة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين هو أبو نعيم مشهور بكنيته ومشهور باسمه، ويأتي ذكره كثيرا بالكنية أبو نعيم، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين أدركهم البخاري في أول حياته. وأما النسائي فإنه لم يدرك، كما ذكرت قريبا أن الفضل بن دكين توفي سنة 218 والنسائي 215، فعمر النسائي لما مات الفضل بن دكين 3 سنوات، ولهذا يروى عنه بواسطة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين ما أدركهم مثل النسائي، وبخلاف صغار شيوخ البخاري الذين أدركهم مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي الذين توفوا قبل البخاري بأربع سنوات هذا توفي في أول حياة البخاري, والبخاري في سن العشرين أو في حدود سن العشرين, وكانت وفاته 256, والفضل بن دكين توفي 218, والنسائي ولد 215, فهو لم يدركه ولهذا يروي عنه بواسطة. والفضل بن دكين أبو نعيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ووصف بأن فيه تشيع, لكن تشيع مثله لا يؤثر, لأنه قد جاء عنه أنه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ومن المعلوم أن الرافضة لا يترحمون على عثمان, وإنما يعني يبغضون عثمان ويبغضون الصحابة ولا يتولون إلا عددا يسيرا منهم. وأما الفضل بن دكين الذي وصف بأنه يتشيع فكان يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. وأبو نعيم هذه الكنية اشتهر بها الفضل بن دكين الذي هو من كبار شيوخ البخاري, وقد اشتهر بها أبو نعيم الأصبهاني المؤلف المصنف صاحب التأليف مثل حلية الأولياء ويعني ومثل تاريخ الصحابة معرفة الصحابة وغيرها من الكتب. وهو متأخر كثيرا عن هذا لأنه توفي سنة 430 في القرن الخامس الهجري, توفي سنة 430 أو 400, وهو مشهور بكنيته أبو نعيم. قال حدثنا سيف المكي, قال حدثنا سيف المكي وهو ابن سليمان, ابن سليمان وابن أبي سليمان, وهو ابن سليمان المكي وهو ثقة ثبت, ثقة ثبت أخرج له الجماعة إلا الترمذي, وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال سمعت مجاهدا يقول, قال سمعت مجاهد وهو بن جبر المكي ثقة عالم بالتفسير وفي التفسير وغيره, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبو معمر, حدثني أبو معمر وهو عبد الله بن سخبرة, عبد الله ابن سخبرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الله يقول, قال سمعت عبد الله وابن مسعود وقد وهو الذي جاءت الطرق المتعددة عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.